الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ندخل في الكتاب الثاني إن شاء الله، وهو كتاب سد الذرائع عند شيخ الإسلام. لابد من المقدمة كما قلنا، وأيضا المنهج في الشرح لابد الإخوة تنتبه له، أننا بالنسبة لسد الذرائع هذه منهج تطبيقي للأصول وللقواعد الفقهية التي درسناها قبل ذلك، منهج تطبيقي للأصول وللقواعد الفقهية اللي درسناها في السنوات الماضية. هيكون الكلام على إجمالا شرح القاعدة كما قلنا، والكلام على حجية القاعدة والخلاف العريض بين الأئمة في الأرض لسد الذرائع، لأن المالكية أوسع المجال الأرض لسد الذرائع، وبعدهم الحنابلة ومنع ذلك الشافعية والأحناف على أنهم قد أخذوا بها، لكن كل له وجهة يوليها، وسنبين كيف التطبيق العملي لا يحيد على الأرض لسد الذرائع. ثم أثر اختلاف العلماء في هذه القاعدة والأخذ بها على المسائل الفقهية الواقعية في فقه النوازل، وأيضا تأثير هذه القاعدة في منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في ترجيحه لكثير من المسائل، لأنه كان غوار ينقل أغوار كل المسائل، فيأتي بالأعاديث رحمة الله عليه من شيخ الفاضل لبيد. ثم ذلك نختم بعلاقة هذه القاعدة بالقواعد الأصولية التي درسناها. الذريعة اللغة معناها الطريقة أو الوسيلة لأي شيء، سواء كان محرما أو كان حلالا. الطريقة أو الوسيلة التي تصل بالمرء لشيء معين، نتيجة معينة يريدها، سواء كانت مباحة أو كانت محرمة، هذه باللغة. أما الذريعة في الاصطلاح فهي أخف من اللغة. الذريعة في الاصطلاح هي الوسيلة المباحة في ذاتها التي تؤدي وتفضي إلى الحرب. الوسيلة الطريقة الوسيلة التي هي مباحة في ذاتها لكنها تؤدي تفضي إلى محرم، ويكون معنى سد الذريعة يعني منع حتم المادة، منع هذه الوسيلة. وإن كانت مباحة بالشرع أو بالأرض نقول لا تمنع، وتمنع من باب حتم المادة والسد الذريعة كما تبين إن الأحكام لا الوسائل لا أحكام المقاصد. أنواع الوسائل من حيث ذاتها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وسائل ممنوعة لذاتها، وهذه الوسائل أصلا محرمة، هذه بعيدة عن التعريف اللي عرفناه، لكن الآن نعرف الوسائل لذاتها. وسيلة ممنوعة لذاتها وتفضي إلى ممنوع محرم، هي ممنوعة لذاتها أصالة، وأيضا يشتد المنع بها لأنها تؤدي إلى محرم وتفضي إلى مفسدة أعظم، مثل شرب الخمر. فشرب الخمر هو ممنوع لذاته، وهو وسيلة إلى شيء مش منكر مكارة عظيمة، زوال العقل. فمفسدة شرب الخمر زوال العقل، فيصل بالمرء إلى الهذيان، يصل بالمرء إلى إيش؟ الاضطراب. طيب حضرتك يحترق إذا شرب التكرة والتكرة هذه ولا هذه يحترق، وأيضا يصل بالمرء أن يقتل وأن يزني. والقصة مشهورة في الملك الذي خير الرجل بين أن يزني بالمرأة أو المرأة في خيارته أن يزني بها أو يقتل الولد أو يشرب الخمر، فقال أخف هذه الأضرار الخمر، والخمر أم الخبائث. فلما شرب الخمر لعب الخمر بعقله أو ذهب عقله فوقع على المرأة وقتل إيش؟ أو قتل الغلام. فهذه وسيلة محرمة تفضي إلى مسألة أعظم منها. مثال ذلك ايضا الزنا. الزنا هي وسيله، وسيله للتمتع، وسيله محرمه، وتفضي الى ما هو اعظم منها حرمه، اختلاط الانساب. كذلك السرقه هي محرمه لذلك، وتفضي الى وسيله، وهي وسيله الى ايش؟ الى منكر اعظم، الا وهو التحقد والتباغض والتدابر والاقتتال بين المسلمين، وهذا ليس بمقصود للشر. اذا من اول وسيله محرمه في ذاتها، وهذا بالاجماع من هذه الوسيله لانها محرمه، والذي حرمها يقول الدليل جهلنا ليست المساله وسائل ولا غير وسائل، محرمه بالاجماع. النوع الثاني من الوسائل وسائل مباحه في ذاتها ليست محرمه، وهي تؤدي الى مفسده كما سنبين. المباحه في ذاتها كالبيع، الاصل في البيع حرم، لولا ان الدليل جاءنا من السنه على ان الاخوه سينامون فقط وبحث. الاصل في البيع هو الدليل، واحل الله البيع حرم. فالاصل البيع حرم، بيع الخمر للخمار، فالبيع وسيله، طيب وسيله مباح، البيع الاصل فيه الحلم. لكن ان باع الخمر للخمار لم يعتصم، باع الان للخمار الذي يعتصم خمرا، فقد افضل الى وسيله ايش؟ الوسيله هذه المباحه افضل الى مبتدا محرم، هو بيع الخمر. ام بيع الخمر حرام او حلال؟ حرام. فاذا بيع هنا للخمار البيع حلال، يقول لك لما تحرم علي؟ انا بيع هنا والعنب، بيع عنب، بيع عنب حلال، يقول انا بيع عنب حلال ليس في شيء، والبيع عن طراز، الطراز بيننا، انما البيع عن طراز، لما تحرم علي البيع؟ فنقول نحرم عليك البيع لانه سيؤدي الى محرم، الا وهو يعتصم خمرا فيبيع. كالرجل الذي يبيع الذهب، لعل الاخ الكريم يعرف مفصل في هذه المساله، يبيع الذهب للرجل. فبيع الذهب ليس فيه ثمة شيء، حلال ام حرام؟ حلال، لكن لما يبيعه للرجل الذي يعلم ان هذا رجل، الرجل دخل بالاكياس واسوره وسلسله في الاكل في الرقبه، ويريد يشتري الخاتم، هيشتري الخاتم من المراه هديه ولا بيده؟ يأتي غير الظلم سيبتديه، فنقول له هذا البيع حرام، فنقول يقول اتق الله يا فقيه، بيع الذهب حلال، البيع حلال، نقول لا سيؤدي الى محرم، هو ان يرتدي الرجل الذهب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب للرجال، وايضا بيع السلاح في الفتنه. الفتنه الاصل فيها ان تنام، تنأى بنفسك عنها، تسمع باي فتنه لابد ان تغلق عليك بابا من تبكي على خطيئات ولا تشارك. فبيع السلاح يجوز لاهل الاسلام ان يحافظوا على انفسهم وان يتقوا به، نعم يجوز، لكن عند الفتنه لا، ما يجوز، انه سيبقى الفتنه بين المسلمين. فاذا الوسيله المباحه في ذاتها هي وسيله جاء الشرع لاباحتها سواء بالامر او بالدليل، لكنها تفضي لامور خارجيه الى مكانها. فهذه تمنع، هذه تمنع، يعني هذه التي نجول ونصون معها في ترك الزراعه. لذلك سننتقل الى ان الوسيله المباحه تنقسم الى قسمين، هل تمنع اجمالا؟ تمنع اجمالا، تمنع، لكن عندما جئنا تفصيل لابد ان نبينه، حتى لا نقول على الاطلاق رجل باع العنب فنقول له حرام، رجل باع مثل الحلاقه لرجل نقول له حرام، لا، حتى لا نضيق ولا نحجم ولا نتعب. نقول بالنسبه لحكم سد الذرائع، فالذريعه المباحه لذاتها على قسمين، قسم ذريعه مباحه لذاتها تصل الى مفسده لكنها نادره، لكنها نادره او فيها احتماليه قليله، يعني هذه الوسيله المباحه تصل الى محرم نادرا، نادرا، فهذه عند العلماء لا تمنع بالاتفاق، عند العلماء لا تمنع بالاتفاق. الثانيه الوسيله المباحه لذاتها تفضي الى مفسده غالبا لا نادرا، يبقى اذا الاولى طبعا استغفر الله، الاولى لا تمنع، الاولى بالاتفاق تفتح لا تمنع، نعم، الأولى وسيلة مباحة لذاتها تفضي إلى مفسدة نادرا، احتماليتها قليلة جدا، قول 10% 5% نادر. ثانيا وسيلة مباحة لذاتها تفضي إلى مفسدة غالبا 90% لابد يكون في مفسدة، الأولى تفتح بالاتفاق، والثانية فيها كلام سنأتي إليه. إذا الأولى وسيلة مباح ذاتها تؤدي إلى مرتبة نادرة كنظر الرجل لإيش؟ للمخطوبة، للمرأة المخطوبة، فهو ينظر إليه. هناك احتمالية فتاة، هناك احتمالية مرتبة، إيش هي؟ لا يقبله الولي ولا يحدث الزواج، فيعشق ويحدث بالعشق الخراب، خراب المخ والقلب، صحيح ولا لا؟ ويذهب إلى الجدار والجدار ويقول هذه الديار أحب من في الديار، ويذهب الله أعلم بما تحدث هنا تحت الشجرة فوق الشجرة، هذا المقصود. فتحدث المكان هذه لما تحدث ممكن أصلا يشتك وينتظرها في أي مكان يكلمها في مكتبة تحدث ولا في صحيح ولا لا؟ لكن هذه نادرة، إذ الغالب في الحر التقي الذي يذهب يقصد إن أعجبته وحدث القبول حي هلم بهذا، وإن لم تعجبه إيش اللي يحدث؟ يقول الحمد لله دخلنا بيت الكرام، نخرج من بيت الكرام باحترام، نخرج من بيت الكرام باحترام. فغالبا ما تحدث هذه المكتبة، ولذلك نقول لا، هذه لا تمنع، هذه تفتح، فيجوز للمرأة أن ينظر للمرأة المخطوبة. طب هل يريد أن يتزوج من غير نظر؟ نعم يجوز، لكن إن سلم بين أنه يباح لك هي مباحة أفضلة، وإن كانت تبدي إلى مكتبة قليلة فلذلك الشرع كما قمت مع علمنا واستنبط هذه القاعدة النادر لا حكم له، الشرع لم يأبه بإيش هذه المكتبة المتوقعة القليلة. ولذلك لما جاء أبو موسى أو غير موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت، قال تزوجت امرأة من الأنصار، قال نظرت في وجهها أو قال نظرت في عينها إن في عين الأنصار شيئا، إن بعين أنصار شيئا، فأباح له النظر مع احتمالية هذه المكتبة القليلة، فالشرع جاء يبيح هذه الذريعة وإن كان هناك احتمالية مكتبة. الأمر الثاني أيضا البائع، البائع مع المرأة وهو يكلمها ويبيع لها ويشتري له أن ينظر لها، فهذه مكتبة أن ينظر لها فيجد العين الخضراء فيكتب العين الخضراء ويقول ابتهام قتل القلب، فأيضا يحدث ما بينهما كلام، بعد الكلام ابتسامة وغزل ونزاع موعد يحدث ولا ما يحدث، لكن غالبا المرأة التي تشتري تزداد البائع، تقول أنا ده رجل في السوق صح ولا لا؟ والغالب أيضا الرجل يريد الورد، هو بائع للنمي يريد يأكل ويشرب، فهو مش دارس بيبيع عشان ينظر في أعين الناس، لكن فالمكتبة نادرة، ليس الغالب في الناس أنه يبيع ويشتري من أجل التكسب ويشتري من أجل البيت، فيعني نقول بهذه المكتبة ولا نعتبرها بالشرع، فيجوز للبائع أن ينظر إليه أو تنظر إليه حتى إذا حدث في المخاطرة وتقاضيا يقول هذه التي اشترت مني وهو وهي تقول هذا الذي اشتريت منه حتى لا تبتلي على أحد غيره، فيجوز النظر لها أيضا والنظر له. من ذلك أيضا كلمة الحق عند أو الأمر المعروف عن المنكر عند مثلا رجل متكبر أو رجل عنده عضو ورجل فيه كبر، فأنت إذا رأيته يخالف الشرع في شيء يأكل ربا مثلا أو يفعل شيئا حراما فتذهب لتنصحه، طبعا بالأسليم إذا كنت حقا ذاهبا للنصح فلا بد أن تتأدب بأدب إيش الأمر عن المنكر، فقول له قولا بينا، وقال مثلا ما كان رزقه في شيء الا ذلك، فغالبا ان كان الرجل على بصيره في الامر المعروف عن المنكر على بصيره في النصح لكل مسلم يذهب بهذه الاداب النبويه، غالبا الرجل ممكن ان يقبل او يذهب، وفي النادر انه يقوم ويقول اديني السكين فاضحي به اليوم فيذبح، طيب غالبا لا، غالبا يقبل او يسكت او يرده، وانا جربت ذلك واقعا، يعني رجل كان بشد في عضوان غضب غضب وتب الدين، انا جاءت هناك في اتق الله قل لا اله الا الله تب الدين يخرج المرء من المنبر، رجل تكلم ما تكلم، وبعد ذلك لما ارتاح قال ماذا افعل؟ قلت قل لا اله الا الله، اخر ضربني في كتفي فسكت انا، قلت له لن اتيه، قال لما؟ قلت عشان ترجع لدينك تتق الله ربك وترجع لدينك، فغالب الناس ممكن ان تقبل، فانت الان اذا قلت هذه الكلمه الحق انت هذه الوسيله من الشرع قد امر بها الشرع حتى يعني تاتي بمصالح دون المفاسد، فغالبا الناس ممكن ان تقبل، فلذلك الشرع لا تذهبا اباحها، وقد قال صلى الله عليه وسلم مجرد لغيره يعني كلمه صدق في الثاني الى اخر هذه هذا الحديث، لكن لها اداب معينه بينها من السلف وبينها الله في كتابه. ايضا من ذلك قبول خبر الوحي، قبول خبر الواحد هذه وسيلة تقيم هذا الشرع تحتمل المكتبة، ايش هي المكتبة؟ تحتمل مكتبة الواحد، ما هو واحد ولو كان زمن كالزهري كالثوري كشعبة ممكن أن يخطئ ولا ما ولا ليس ممكن أن يخطئ. كل حافظ له أخطاء، ما من حافظ إلا ولو أخطاء. وكما قال الذهبي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المسألة على الأكثر، فخبر واحد يحتمل الوهم، يعني يحتمل الوهم، وهذا احتمال لما كان نادرا لم يحتمل الشر، فأباح هذه الوسيلة أن تقبل خبر الواحد. ولذلك أنت عندك أن السلم ما بعث إلى كسرى وقيصر إلى إيه؟ واحد، دلالة على قبول خبر الواحد. من ذلك أيضا زراعة العنب، زراعة العنب أباحها الشر، أصل الزراعة والحرث أباحها الشر، مع أن في احتمالية مفسدة في زراعة العنب. إيش هي؟ إن يأتي الخمار ويأخذ ويقصد ويحتفظ الخمر، لكن هذا إيش؟ ليس على الغالب، الغالب الذي يزرع العنب يريد أن إيش؟ يتقوض به، يبيع ويشتري. يبقى إذا الوسيلة الأولى، النوع الأول من هذه الوسائل، وسيلة مباحة لذاتها تؤدي إلى مفسدة لكن احتمالية ضعيفة، تؤدي إلى مفسدة نادرة، فهذه تفتح ولا تسد، هذه بالشرع تفتح ولا تسد. الثانية وسيلة مباحة لذاتها لكنها تؤدي إلى مفسدة غالبا، تؤدي إلى المفسدة غالبا، وهذه تمنع عند العلماء كما تستغربين تفصلها، لكن ليس لمسمى سد الذرائع عند الشافعية وعند الأحناف، تمنع من باب التعاون على الإثم والعدوان، لأن الله جل وعلا قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. مثال ذلك بيعوا العنب للخمار الذي يعتصم الخمر وهو يعلم أنه يعتصم الخمر، بيعوا العنب حلال، لكن إذا باعه للخمار سيؤدي إلى انتشار الخمر وشرب الخمر وبيع الخمر وشراء الخمر ولعنة الخمر عشر، فهذه تمنع. هذه تمنع ليش؟ لأن المفسدة غالبة، إن لم تكن متحققة فهي إيه؟ غالبة، صحيح ولا لا؟ كيف تكون غالبة يا أحمد؟ تكتب وتابع، يعني مثلا ما تكتبش واسمع وتكتب الفوائد فقط، هذا أفضل لك. فهذا ممكن أن تكتب زلال وقعار ويرجع فيه أو يطعم أو يقتل به وأهله. لا طب ناس زي هو ممكن اقول ايش ممكن يكون وهو ماشي في السكه صح في الطريق ومعه يقول له انا في الخمر استغفر الله اعوذ بالله، لا والله هذا العنب حلال، لا لا اتيت به من حلال فلا اخرجه الا في حلال، فيطعمه اهله صحيح ولا لا، او يموت قبل ان يبيعه خمر، فيقول رجل ويرثه ويقول طعام لذيذ شهي طيب الحمد لله، صح ولا لا؟ في احتماليه احتمال، لكن الغالب الخمار لا يشتري العنب الا إذا ليعتصروا خمرا. مثال ذلك أيضا سلب آلهة المشركين، هذه وسيلة مباحة لذاتها إن لم تكن هي قربا من القربات، لكن ستؤدي طبعا سلب آلهة المشركين في عقر دار المشركين، لا في ديار الإسلام، في عقر دار المشركين، فهذه وسيلة مباحة أن تكون قربا لكن تؤدي إلى مفسدة أعظم. إيش هي المفسدة الأعظم؟ سب الله الذي علاه ولذلك فرح الله بها، وهذا دين الله. الاخوه الذين ذهبوا يمينا ويسارا وخرجوا على ولاه الامور وقتلوا وذبحوا الذين فعلوا المفاسد التي تحل منها البلاد والعباد، ضيعوا الدين والدعوه وكل شيء. لما؟ لعدم التطبيق الصحيح، لعدم العلم السديد على بصيره انا ومن اتبعني. فهنا سب الالهه، سب هدى، سب اللات والعزى فيه خير أين خير، ومع ذلك منع الله من الفعل. ولا تقول الذين يدعون من دون الله فيتوب الله عدوا بغير علم، عدوا والحال انهم يتوبونه بغير علم، نعوذ بالله من الفرزان. فهذه وسيله، وهي وسيله مباحه ان تكون قربة، لكن لما ادت الى مكتبه منعها الشر، منعها الشر. من ذلك ايضا زياره مثال القبور، الاصل في زياره القبور انها تذكر بالاخره، لكن زيارة النساء القبور لو لم نرجح نحن في الشرح قبل ذلك بينا أحكام تختص بها النساء أو اللي هي مخالفات تقع فيها النساء، بينا تفصيلا الأطفال أن فيها أحوال خمسة، لكن نحن لو لم نمنع أطفالة فنمنع من إيش؟ من وسيلة، لأن هذه وسيلة إلى أن تذهب بالمرأة تنظر إلى المقبور فتلطم فتبكي فتتسخط على أنظار الله جل وعلا، فهو وسيلة إلى الهم والحزن ثم التدخل على أخبار الله جل وعلا. غالبا أم نادرا؟ غالبا العاقلة فعلا تتخرج واحدة ومش عارف هي تخرج ولا تخرجش كمان. لو تضبط عقلها دي صح ولا لا؟ هذا كلام نتكلم، والعاطفة تغلب عندها على العقل، فأنت لا تودي بها إلى التردي بأنك تجعل العاطفة تكمل في قلبها وتتحكم فيها، فلا تفكر بعقلها كيف تتقرب إلى ربها. ف فتخرج فتلعن وتتنخر وتسقط على اخبار الله جل وعلا. انا رايت لم ياتكم نبا النبي صلى الله عليه وسلم اكرم خلق الله على الله لما جاءت المراه عند قبر ابنها ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اتق الله واصبري. هذه وسيله ايضا وسيله الى ان يذهب عقلها وهي معذوره لان المراه ضعيف المراه كان ضعيف. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم اليك عني فانك لم تصف بمصيبتك. فرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال معلم انه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب تستعتب قال لا النبي صلى الله عليه وسلم ان القبر عنده القبر مطلوب. فاذا نحن نمنع زياره المراه للقبور هنا خوفا عليها حتى لا تتردد حتى لا تتسقط على افضل الله جل وعلا. وغالبا ما يفعل الانسان ذلك. لذلك ايضا الطواف المتاجر الذي فيها القبور طواف الناس الذي فيه قبر صلى الله عليه وسلم قبل موته قال لا رسول الله عليه وسلم ترى سند القبور عند ايه وصالحين مدك. فالصلاه الذي فيه قبل لا يصح حال من الاحوال عند الحنابله والصلاه باطله وعند الجمهور الصلاه صحيحه ويحكم الذي صلى باستهلاك فيه قبل. لكن احنا نقول نمنع هنا نمنع من ايش؟ نمنع منع وسائل هذه وسيله مباحه او قربه من القربات نمنع هذه الوسيله انها تفضي الى مكتبه. ايش هي المكتبه؟ تعظيم المقبور وتعظيم المقبور يؤدي الى الشرك فيه وبعد ذلك دعاءه من دون الله جل وعلا ثم يتعاظم الامر فيسكت له من دون الله جل وعلا. ونحن نرى ذلك الطواف بالبدوي وبغير البدوي كل ذلك بسبب هذه الذرائع. فنحن نمنع هذه الذريعه اذا ذريعه مباحه لذاتها لكنها تمنع انها تفضي الى مكتبه غالبه. وايضا من ذلك منع الله جل وعلا الصحابه الكرام ان يقولوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم رائعين ما فيها شيء صحيح ولا لا؟ ما فيها شيء لكن لما منع؟ هذه مباحه لكن لما منع الله جل وعلا هذا؟ يؤدي الى مرتبه عظيمه. ايه المرتبه؟ تشبه باليهود ومن تشبه بقوم تعيش ضمن. وايضا تشبه الظاهر ينقلب الى تشبه بايش؟ تشبه الظاهر ذريعه الى التشبه. ولذلك قال الله تعالى لا تقولوا راعينا وقولوا انظروا واسمعوا. مع ان الصحابه يقولون للاسلام راعينا ليس بليل الالف لا والله يقولون ذلك صدقا لكن اليهود يقولون ذلك بليل ألسن من الرعون وغيرها نعوذ بالله من الكذاب. فالله رضاهم الا يتشبهوا باهل الكفر. لما؟ لان التشبه في الظاهر ذريعه ووسيله الى الحب في الباطن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين من تشبه بقوم فهو منهم حشرة معهم. ايضا منع النبي صلى الله عليه وسلم الانحناء عند السلام كما في السنن كان صحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقي احدنا اخاه هل يقبله؟ هل يقبله؟ قال لا. قال ينحني له؟ قال لا. قال يطافحه؟ قال نعم. فنهى عن الانحناء عند السلام. ليش؟ حتى لا يكون تشبه بايش؟ بالركوع صحيح ولا لا؟ او بالسجود سجود التحيه حتى لو قلنا ان السجود ما كان سجود العبادة بسجود التحية منعه الشرع حتى لا يكون فيه شبه للذين يعبدون أحد من دون الله جل في علاه. أيضا من ذلك النهي عن الرقى التي لا تعرف. النهي عن الرقى التي لا تعرف مع أن الأصل في الرقية إيش؟ الإباحة ولا المنع؟ الأصل في الرقية تعرفين الرقية؟ الأصل في الرقية أن تعطي رجلا مريضا الأصل فيها انا قلت خط ما تصح الاصل في الرقيه ما اجاب سكت سكت سكت الاصل في الرقيه على مين اللي بتاع مين بتاع فين اللي قال لي ده شيء بس الوقت الوقت او الوقت اسم الاصل في الرقيه شايل من الاصل في الرقيه الجواز؟ كيف الجواز؟ ها؟ ها؟ وبعد؟ يعني ايش؟ يعني قال لا لما قال لا تبين ان الاصل في الرقيه ايش؟ الجواز، الاصل في الرقيه جواز ومع ذلك منع الرقيه التي لا تعلم خشيه ايش؟ خشيه الشرك، خشيه ان تكون رقيه شركيه او يتكلمون بكلام غير مفهوم فيقعون في الشرك، فهذه منحت معناها مباح يعني فيها شفاء قربة تقطع نوع عندنا انها ممكن تفضي الى مبتلى وهي مبتلى الشرك. هذا النوع الثاني، النوع الثالث هو نوع فيه بعض الشيء. هذا النوع هو مباح لذاته وانا منع لمبتلى سيفضي اليها لكن سوء فعل المكلف هو الذي يؤدي الى المبتلى. او كل منعت لانها حيلة. هي مباحة البادية لكن استخدمها حيلة. يبقى سوء فعل وسوء قصد المكلف. سوء فعل وسوء قصد المكلف هو الذي جعلها ممنوعة. وهذه التي فيها المعتاد. يعني جماهير العلماء يرون ان هذه لا تحرم. ليش؟ لان سوء القصد عمل قلبي. ونحن لا نؤمن ان نغتب على القلوب. وفيه سوء ظن بالمسلمين وهذا ممنوع. والعلماء الغواصون يقولون لا عندنا قرائن مختلفة ظاهرة تبين لنا ما في القلب فلذلك نمنع. وهذا المعترف كله في بيوع الأجانب في العقود في المعاملات إما في البيوع أو في الأنكاح. قرابي رأى امرأة أعجبه الخلق والدين عنه وكانت زوجا لأخيه في الله وكان يحب أطاف الله. أخوه كان عطبي وكانت هي يعني كل كانت يعني كانت ذكية جدا في ايش يعني كانت تتخذ كل الوسائل التي تضيع عليه عقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت من ناقصات عقل الوليد اذهب للب الراشد من كل فما دخل مره الا وضرب راسه في الحائط مما تفعل معه ومره تراه قد قبض من ايش من الشباك يسالون يقول هذا هذه رياضه لا يعرفها الا امثاله فلما يدخل ويفعل ذلك فقال لها في اول مره الشباك ساموت بعده وتمسكين كادا افضل انت فاضل قالت الحمد لله اتيني الثانيه لو كنت رجلا اتيني الثانيه يا امراه كفر لو كنت رجلا يا الشباك يا الطلاق بل الطلاق افضل من الشباك انت فاضل فتلقى الثانيه عندما يقول بان الطلاق يقع ايضا قالت له الطلقه الثالثه لو انت رجل او الشباك قال الشباك افضل فقبض من الشباك الاسبوع الذي بعده تجننت في صديقي وإزعاجي حتى قال فتح الشباك قالت لو انت رجل قال لا انت طالب مفيش شباك اذا طلقها ثلاثا فلما طلقها ثلاثا وكان عاشقا محبا فمكث الليل بأسره يمشي فمر اخوه عليه فوجده يبكي وما يبكيك قال النساء وما ادراك ما النساء فلما بكى يعني قطع قلبه واوصل هذا الصاحب الجليل فقال ومشى مع نفسي سأحتال حيلة وسأردها له فذهب يحسب أنه يحسن صنعه فتقدم له فقبلت قال ما أنا لابد أقتل كل الرجال هي عدوة عدوة فتزوجها فرضي بذلك فتزوجها ثم طلقها ليتزوجها إيش الآخر هذا هذه الوسيلة في النكاح مباحة ولا غير مباحة وأن ترد مباحة ولا غير مباحة لا الأصل أنها مباحة الأصل أنها مباحة مش يعني الأصل مباح قال الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره فقد نكح زوجا حتى تذوق العتيق دخل عليه وقال دخلت عليه ما يهم هذه كرامة من الكرامات في الحسنات من باب التعارف استجلبة الخيرات وأطلقها من أجل هذا الرجل فتولقها بدأ بالآخر يتزوج قلنا هذا لا يصح ليش؟ لأن هذا من فعل السيد المستعار وإن لم يكن قد اتفق مع زوجها وإن فعل ذلك إحسانا على الضارب فقلنا إذن هذه قد وضع هذه الوسيلة المباحة في غير موضع وضع الوسيلة المباحة في غير موضع فعل الحيلة الممنوعة شرعيا فعل الحيلة التي تمنع شرعا كذلك التورق وكذلك بيع الحيلة بيع الحيلة أن يشتري المرء سلع من محمد بالبعث نتيجة أجل زيادة ألف ثم يبيع هذه السلع على محمد أيضا بسعر نقص 800 أو 700 فأصبح منهم كم؟ 300 نظيم الأجل كأنه خمس سنة ذهب فهنا البيع أصل البيع إيش؟ حلال وظاهر البيع حلال فلما يمنع وهذا الذي عليه الجماهير قال الخبز ليس لنا لكن الذين يأخذون بالذرائع وهذا قول مالك وهو صحيح في سنة ثانية يقولون لا والله هذه ذريعة إلى أن يتلاعب بالشرع يخادع الله الذي علاه ومن خادع الله خدعه يعاملون الله كالطفل الصغير لا والله العملة الزائفة لا تروي على الله الذي علاه فمنعه وهذا هو المعترف الذي سنبينه عند التطبيقات العملية لسد الذرائع والحق مع من في التورط وأيضا الحق مع من في بيع العيلة الحق مع من في من ذهبت تزوجت رجلا تضيق عليه ليطلقها حتى ترجع للزوج الاول كما فعلت امراه عبد الله بن سليم، وهذا الذي سنفصله باذن الله الاسبوع القادم بعد ما نبين منهج الاسلام في الارض للسد للذرائع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.